يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل جمع السلف ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يحل جمع الثلاث. بدأ يتكلم المصنف عن الطلاق البدعي، والطلاق البدعي ينقسم إلى قسمين: بدعي في العدد وبدعي في الزمن. فالبدعي في العدد هو أن يجمع أكثر من واحدة، كجمع الثلاث أو الثنتين. والبدعي في العدد ينقسم إلى قسمين، والانتباه لهذين القسمين مهم، لأن كثيرا من أهل العلم يفارقون في الحكم بين القسمين. القسم الأول: جمع الثلاث في كلمة واحدة. والنوع الثاني: جمع الثلاث في مجلس واحد. جمع الثلاث في كلمة واحدة أن يقول: أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق البتة، أو عدد شعر رأسك، أو نحو ذلك. وأما جمعها في المجلس الواحد فأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، وهكذا من الصيغ المتعلقة بجمع الثلاث باللفظ الواحد. إذن اللفظ جمع الثلاث تارة يكون في كلمة واحدة، وتارة يكون في مجلس واحد. وكثير من الأحكام تختلف بناء على اختلاف هاتين الصيغتين. وعلى الكل فإن جميع اللفظين لا يحرم إيقاعه، يحرم إيقاعه. وهل يقع؟ فإن خالف وأتى بالثلاث في مجلس واحد أو في كلمة واحدة، فهل يقع أم لا؟ مشهور المذهب نعم أنه يقع، سواء أتى بها بلفظ واحد أو أتى بها بألفاظ، مدام قد جمع الثلاث فلا فإنه يقع. بس من باب الفائدة، قضية التفريق، وسيأتينا فائدة أخرى، أن المفتى به عندنا أنه إن جمع الثلاث فإن كان بلفظ واحد وقعت واحدة، وإن جمع الثلاث بألفاظ ولكن في مجلس واحد أو في مجالس فإنها تقع ثلاثا. إذن هذه إحدى الثمرات في قضية جمع الثلاث، أنها أحيانا تكون في كلمة وأحيانا تكون في كلمات. يقول الشيخ: ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه. هذا هو النوع الثاني من الطلاق البدعي، وهو الطلاق البدعي لأجل الزمن، وهو أن يطلقها في الحيض أو أن يطلقها في الطهر الذي أصابها فيه. دليل ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز المرء أن يطلق وهي حائض، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعتها، كما لا يجوز فيه دليل على أنه لا يجوز أن يطلق في طهر قد جامعها فيه. دليل ذلك مفهوم الجملة الأخيرة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يطلقها قبل أن يمسها. فمفهومه أنه إن مسها قبل الطلاق فإنه لا يحل له أن يطلقها. الأمر الثالث أن هذا الحديث يدل على وقوع الطلاق في الحيض، فقد ثبت في أكثر طرق حديث ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه سئل: أحسبت عليك؟ قال: نعم. وفي لفظ: أرأيت إن عجز واستحمق. وقد جاء ذلك عن ابن عمر من نحو 12 راويا عنه، كلهم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أثبت هذه الطلقة. وأما النهي عن جمع الثلاث في مجلس واحد فلأن الله عز وجل يقول: فطلقوهن لعدتهن، قرأها الصحابة أو قرأها ابن عمر فقال: في قبل عدتهن، في قبل عدتهن أي في إقبالها. نعم. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. نعم. يقول الشيخ: والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، يعني أن تكون المرأة طاهرا غير حائض، والأمر الثاني أن يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه، هذا من حيث الزمن، إلا في حالة واحدة وهي إذا استبان حملها، فإنه يجوز أن يطلقها إذا استبان حملها ولو كان قد جامعها، لأن هذا لا يسمى طهرا وإنما يسمى حملا. قال في طهر لم يصبها فيه واحدة، وهذا هو العدد أنه يطلقها طلقة واحدة ولا يزيد عليها. قال ثم يدعها، أي يدع زوجته ولا ينشئ طلقة ثانية في أثناء العدة، قال حتى تنقضي عدتها فتبين بينونة صغرى. فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة. نعم، هذه الصورة وهي الصورة التي إذا أراد المرء أن يطلق زوجته وأراد أن ينشئ الطلاق في لحظته ولا يريد أن ينتظر، قالوا فيجوز له أن يعلق الطلاق على السنة فيقول أنت طالق للسنة، ومعنى قوله أنت طالق للسنة أي أنت طالق في أول وقت تكون يجوز فيه إنشاء طلاق عليك. قال فإن قال لها هذه الكلمة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، أي طلقت من لحظة تلفظه بهذه الكلمة، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة، أي في أول وقت يصدق عليه أنها طهرت من الحيض فإنها تطلق فيه، فيكون حينئذ من باب التعليق على الزمن والصفة. نعم. وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، وإن لم يكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. نعم، قال الشيخ وإن قال لها، أي قال الزوج لامرأته أنت طالق للبدعة، فأولا هذا لا يجوز له أن يقول هذا الشيء، لأن التطليق للبدعة محرم، ومر معنا أنه وإن كان محرما فإنه يقع، هو محرم لكنه يقع، وقد ثبت الحديث الصحيح الذي لا مدفع له أن الطلاق في الحيض واقع. وأما اللفظة التي وردت عند أبي نعيم في المستخرج أنها لم تحسب على ابن عمر، فهذه عدة من الحروف المنكرة، قيل على أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، وقيل عن بعض الرواة عنه. قال وإن قال لها أنت طالق للبدعة فهذه اللفظة لا تجوز، نعم، لكن يقع بها الطلاق. لكن متى يقع الطلاق؟ يعلق على أول وقت يصدق عليه أنه طلاق بدعة. قال فإن قال لها هذا الكلام وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، لأن هذا وقت البدعة، وإن لم يكن كذلك لأن كانت طاهرا ولم يجامعها في طهر لم يجامعها فيه، أو كانت حاملا، قال لم تطلق حتى يصيبها إن كانت طاهرا أو تحيض إن كانت حاملا. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لها ولا بدعة، فمتى قال أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة من لا سنة لها ولا بدعة، فذكر الشيخ أن من لا سنة لها ولا بدعة هي غير المدخول بها، غير المدخول بها يعني التي لم يخلو بها زوجها، فهذه لا سنة لها ولا بدعة. لماذا؟ لأنه لا عدة عليها، والغرض من النهي عن الطلاق في الحيض لكي لا تطول العدة على المرأة. انظر معي، لماذا تكون العدة طويلة على المرأة؟ لأن عدة المرأة ثلاثة قرء، والمراد بالقرء القرء الكامل وهو الحيض الكاملة، والقرء عند الفقهاء لا يتبعض، فإذا طلق الرجل امرأته وهي في الحيض فقد مكثت بعض حيضة، فحينئذ لا تحسب هذه الحيضة، وتكون عدتها بعض هذه الحيضة والطهر الذي بعده، ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر، فأصبح المجموع ثلاثة أطهار كاملة مع حيضة ثلاث حيض وبعض الحيضة، فطالت عليها حيضتها، فطالت عليها عدتها. غير المدخول بها إذا طلقها زوجها فلا عدة عليها ابتداء، فحينئذ نقول لا سنة لها ولا بدعة. إذن غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة لأنه لا عدة عليها. قال والحامل التي تبين حملها، لا سنة لها ولا بدعة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر قال فليطلقها طاهرا أو حاملا، فنص على أن الحامل يجوز تطليقها. قال والآيسة، لأن الآيسة لا سنة لها ولا بدعة لأنها لا توصف بالبدعة لأنها لا تحيض مطلقا، فكيف توصف بأنها يعني بأن طلاقها طلاق بدعة؟ ولو قلنا بأن الطهر الذي هي فيه أنه يعتبر طهر، فقد يكون الزوج قد أتاها فيكون حينئذ لا طلاق إلا بدعة، فلعدم الإمكان ولكونها لا تحيض فإنه حينئذ لا سنة لها ولا بدعة. قال والتي لم تحض، والتي لم تحض أي الصغيرة التي لم تحض أو التي بلغت ولكن لم ينزل منها دم الحيض، فإنه لا سنة لها ولا بدعة لأن البدعة متعلقة بالحيض، متعلقة بزمن الحيض. قول المصنف هنا فلا سنة لها ولا بدعة، ظاهر كلام الشيخ أن هؤلاء النسوة التي ذكرهن لا سنة لها ولا بدعة باعتبار الزمن وباعتبار العدد معا، هذا هو ظاهر كلامه لأنه نفى السنة والبدعة مطلقا. وذكر هو في المقنع أنه لا سنة لها ولا بدعة في الزمن فقط دون العدد، وكأن الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى يميل لهذا الرأي، يعني كأنه يميل. ثم قال فمتى قال أنت طالق للسنة أو للبدعة؟ طلقت في الحال لأنه لا سنة لها ولا بدعة، فلما لغت الصفة التي علق عليها الطلاق فلا يلتفت إليها فيبقى الحكم دون الصفة. نعم. باب صريح الطلاق وكنايته. نعم، بدأ يتكلم مصنف في هذا الباب عن الألفاظ التي يقع بها الطلاق، إذ الطلاق لا يقع إلا بأمرين، الأمر الأول النية والأمر الثاني اللفظ، ولا يقع بأحدهما دون الثاني. فلو أن مرء نوى الطلاق أن يطلق زوجته في نفسه ولم يتلفظ بذلك لا يقع طلاقها، والعكس لو أن امرأ تلفظ بالطلاق مخطئا أو ناسيا فإنه لا يقع طلاقه. إذن هذا ما يتعلق بالألفاظ لا بد فيها من النية واللفظ، بل إن المرء لو نوى الطلاق وأتى بلفظ غير دال على الطلاق لم يقع طلاقه، كما لو قال لها اشرب الماء وقد نوى باشرب الماء أنت طالق لا يقع طلاقه. وذلك عني الفقهاء بذكر ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها. نعم. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك فمتى أتى به طلقت وإن لم ينويه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الصريح وقال إن لفظ الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، يعني وكل ما اشتق من لفظ الطلاق فإنه يكون صريحا في الطلاق. استثنى العلماء من ذلك ثلاث صيغ. الصيغة الأولى ما كان على صيغة الأمر أطلقي فإنه لا يقع به الطلاق. الأمر الثاني ما كان من صيغ المضارعة أو الإضافة للمستقبل، ستطلقين ستطلقين أو تطلقين فلا يقع به الطلاق. الأمر الثالث ما كان على صيغة اسم فاعل، أنت مطلقة بكسر ما قبل الأخير لأن المصدر الميمي إذا كسر ما قبل الأخير فهو اسم فاعل وإذا نصب فهو اسم مفعول، فحينئذ هذه الألفاظ الثلاثة هي المستثنات مما تصرف من الطلاق فلا يقع بها الطلاق. طبعا لم يردها المصنف لكن أوردها الفقهاء. كقوله أنت طالق، قال الشيخ كقوله أنت طالق أو مطلقة، لكن لو قال مطلقة كسر ما قبل الأخير لا يقع الطلاق، لكن لو قال أنت مطلقة وقع الطلاق، أو طلقتك وغير ذلك من الألفاظ. قال الشيخ فمن أتى به أي بلفظ الطلاق طلقت، أي طلقت المرأة وإن لم ينوه. انظروا معي، أنا قلت لكم في بداية هذا الباب أن الطلاق لا يقع إلا بمجموع أمرين اللفظ والنية. العلماء يقولون إن النية نوعان، نية اللفظ، نية التلفظ، والنوع الثاني نية الحكم المترتب على اللفظ. انتبهوا لهذه مسألة دقيقة في النية. جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، لكن لنفهم أصلها. إذن النية نية للفعل الذي هو التلفظ، ونية للحكم المترتب على الفعل. الأصل أن كل من تلفظ بلفظ إذا لم ينوه أو لم ينوي حكمه فإنه لا يقع. نية اللفظ يقابلها المخطئ، يقابلها النائم إذا تكلم. فالمخطئ والنائم إذا تكلم لم ينوي التلفظ باللفظ. النوع الثاني نية الحكم يقابله، يعني بمعنى الذي اختل فيه هذا الوصف، هو الهازل، فالذي يمثل تمثيل ويقول إنه طلق زوجته، هذا باب التمثيل، هذا يسمى هازل. نوى اللفظ لأنه قصد أن يتكلم بهذا اللفظ لكنهم لم ينوي حكمه. ماشي معي؟ إذن عرفنا الفرق بين نية اللفظ، الذي لم ينوي اللفظ هو المخطئ والنائم ونحوهما، أما الذي لم ينوي الحكم فهو الهازل. فهو الهازل. الأصل أن كل العقود لا بد فيها من نية اللفظ ونية الحكم، إلا ثلاثة عقود وهي النكاح والطلاق والرجعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. إذن قول المصنف وإن لم ينوه مراده أي وإن لم ينوي حكمه، وإن لم ينوي حكمه. أما إذا لم ينوي لفظه فبإجماع لا يقع الطلاق. انتبه، يعني هذه القيود مهمة لكي تفهم كلام الفقهاء ولا تكن صحفيا تنقل كلام أهل العلم على غير وجه. لأن قولهم هنا وإن لم ينوي يقصدون وإن لم ينوي الحكم، ولا يعنون به وإن لم ينوي اللفظ. لماذا قال هذا الكلام الشيخ؟ لأن في ذهن أن طالب العلم يجب أن يعرف هذا الشيء، لأنه بإجماع كل من كان لم ينوي اللفظ لا أثر له بإجماع في جميع التصرفات، وإنما النزاع والنظر في من لم ينوي الحكم فقط. نعم. وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. نعم، يقول الشيخ وما عدا هذه اللفظة وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه غير اسم فاعل وصيغة أمر ومضارعة فإنه يكون كناية بشرطين. الشرط الأول أن يكون مما يحتمله الطلاق، يعني يكون دالا على لفظ الطلاق، وسيأتي بصيغ بعد قليل المصنف. الشرط الثاني أن يكون ناويا للطلاق، قال لم يقع به الطلاق إلا أن ينويه، وهذا الشرطان أوردهما المصنف. إذن كل لفظ غير لفظ الطلاق لا يقع به الطلاق إلا بشرطين: أن تكون الصيغة فيها دلالة على الطلاق ولو من بعيد. الشرط الثاني أنه ينويه. فإن كان اختل الشرط الأول فإنه لا يقع، مثل يريد أن يطلق قال اشرب الماء، لا يقع الطلاق وإن نوى الحكم واللفظ معا. وإن اختل الشرط الثاني وهو عدم النية، المراد بالنية هنا نية اللفظ أم نية الحكم؟ نية اللفظ، هنا المراد بها نية اللفظ، نية اللفظ والحكم معا كلاهما، لأنها كناية لا بد مع النية نية الحكم، نية اللفظ والحكم معا. طيب لا بد أن تكون النية موجودة. طيب عندنا هنا مسائل في هذه الجملة من كلام المصنف. أن قول المصنف إلا أن ينوي، المراد أن تكون النية مع اللفظ لا بعده متراخية، فلا بد أن تكون مقارنة لللفظ، هذه مسألة. المسألة الثانية أو ليست مهمة. نعم طبعا. أحسن الله. فلو قيل له ألك امرأة فقال لا ينوي الكذب لم تطلق، وإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. نعم، هذه مسألة متعلقة بالصيغ، وهو صيغتان يظن أن حكمهما واحد لكنهما مختلفتان في الحكم. قال الصيغة الأولى إذا قيل لرجل ألك امرأة لك زوجة فقال لا، أو قيل له مثلا هذه زوجتك قال لا، أو قيل له تزوجت فلانة فقال لا، وهو كاذب وينوي الكذب. قوله ينوي الكذب لكي يبين لك أنه ليس بمخطئ وإنما متعمد، ولكنه متعمد لللفظ فهو ناوي اللفظ لكنه قصد الكذب. قال لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ قال لأن قول الزوج لا تعتبر من ألفاظ الكناية، من ألفاظ الكنايات، ليس فيها لفظ الطلاق وما تصرف عنه. وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية الحكم، وهو لم ينوي الحكم، هو نوى اللفظ لكنه هازل كاذب. فالهازل والكاذب ناون اللفظ دون الحكم، فحينئذ لا يقع. وذلك قال لم تطلق. قال وإن قال طلقتها، جاء رجل لآخر قال هذه زوجتك، قال طلقتها كصريح، فقال طلقت. وإن نوى الكذب، لأن قوله طلقتها من الصريح فيكتفى فيه بنية اللفظ، وهو ناون اللفظ لأنه قال ينوي الكذب لكنه غير ناوي الحكم، فحينئذ يقع به الطلاق، فهو لفظ صريح فيقع به الطلاق بلا نية الحكم. نعم. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي طلاقها طلوق الثلاثا إلا ينوي دونها. نعم. بدأ يتكلم المصنف في بعض الصيغ الكنائية للطلاق، فقال وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة. هذه الصيغ الخمس التي أوردها المصنف هي المسمات بالكنايات الظاهرة، وذلك أن الفقهاء يقولون إن كنايات الطلاق نوعان: كنايات ظاهرة سيأتي حكمها بعد قليل، وكنايات خفية. فالكنايات الظاهرة أورد المصنف رحمه الله تعالى منها خمسة، وهي أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة. ما معنى كونها ظاهرة؟ يعني أن هذه الثلاث، أن هذه الصيغ تدل على أنه قصد الطلاق الثلاث. خلية أي خلية من الزوج، ولا تكون المرأة خالية من الزوج يحل لها أن تتزوج غيرها إلا إذا كانت مطلقة بالثلاث، وأما الرجعية فليست خلية، وهكذا البرية والبائن والبتة والبتلة. قبل أن نتكلم عن حكمها من كلام المصنف، المصنف هنا قال أنت عد خمس صيغ فقط ولم يزد عليها، فهم جماعة من الفقهاء مثل المرداوي والشيخ منصور في الكشاف أن غير هذه الخمس لا يكون من الكنايات الظاهرة، وإنما يكون من الكنايات الخفية، هكذا فهموها. وجه فهمهم لها قالوا لأنه لم يذكرها فدل على أنها كناية خفية. وأما المشهور عند فقهائنا فإنهم يرون أن الكنايات الظاهرة أكثر من ذلك، فقد أوصلها صاحب المنتهى إلى نحو من 15 كلمة، فإضافة للخمس التي أوردها المصنف إذا قال لها أنت حرة أو أنت الحرج أو جعلتك على غاربك أو حبلك على غاربك أو تزوجي من شئت أو حللت للأزواج أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك أو غطي رأسك أو أعتقتك أو تقنعي، فكل هذه على المشهور أنها من الألفاظ الظاهرة. فقط أردت أن أبينها على الشرط ذكرنا في أول الكتاب، أن نبين ما الذي يفهم من الكتاب وما هو الذي اعترض عليه عند المتأخرين. يقول الشيخ ينوي طلاقها يعني إذا لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع بها الطلاق، والنية المراد بها نية الحكم. قال طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها. شوف، قبل أن نفهم هذه الكلمة أريدك أن تعرف القسم العقلية. من تكلم بكلمة فله ثلاث حالات: إما أن ينوي بهذه الكلمة ثلاث طلقات، وإما أن ينوي بهذه الكلمة طلقة، وإما ألا ينوي شيئا، يقول لا نية لي. أحيانا يقول العلماء إن هذه الصيغة ثلاث ما لم ينوي واحدة، وأحيانا يقولون يقع بها واحدة ما لم ينوي ثلاثا. ما الفرق بين الصيغة الأولى والثانية؟ أعيد، باب الطلاق يحتاج إلى تركيز. بعض الصيغ هنا أورد معنا صيغتين، الصيغ كثيرة جدا. بعض الصيغ يقول العلماء ما الذي يقع به؟ أحيانا يقولون يقع به ثلاث ما لم ينوي واحدة، وأحيانا يقولون يقع به واحدة ما لم ينوي ثلاثا. ما الفرق بين ثلاث ما لم ينوي واحدة وواحدة ما لم ينوي ثلاثا؟ سمشي. لا، هذه متى الخفية متى تكون كذا، لكن ما الفرق في الحكم؟ أحسنت. الحالة إذا جاءك أيها المفتي أو القاضي وقلت له ما نيتك، إن قال واحدة فواحدة، إن قال ثلاثا فثلاث، إن قال لا نية لي أو كان مات الرجل فلا يمكن أن تكون له نية أو فقد عقله بعد التلفظ، فحينئذ نقول إن كانت قال العلماء فثلاث إلا واحدة فهي ثلاث، وإن قالوا واحدة ما لم ينوي ثلاثا فواحدة. وهذا هو مسألة الخفية والظاهرة منها. فالخفية فالظاهرة إذا تكلم بها فثلاث ما لم ينوي واحدة، أي إن نوى ثلاثا أو لا نية له فهي ثلاث، إن نوى واحدة فواحدة. أما الكنايات الخفية فواحدة ما لم ينوي ثلاثا، فإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن لم يكن له نية فواحدة كذلك. طيب، يقول الشيخ ينوي طلاقها أي بالكنايات الظاهرة طرق ثلاثا إلا أن ينوي دونها كواحدة أو ثنتين. طيب، قول المصنف إلا أن ينوي دونها، قول المصنف إلا أن ينوي دونها يدل على أنه إن نوى ثنتين وقع بها ثنتين، هذا هو ظاهر كلام المصنف. إذا قال أنت خلية ونويت ثنتين فيقع بها ثنتين، هذا كلامه. وأما المعتمد عند فقهائنا أنه يقع بها ثلاث إلا أن ينوي واحدة فقط، معنى ذلك أنه لا يقع بها ثنتان مطلقا، لا يقع بها ثنتان، وإنما يا ثلاث أو واحدة فقط لا مطلق النية، لأن كلمة أنت خلية لا تدل بدلالة اللغة على ثنتين، فإما على واحدة أو على ثلاث فقط، وهذا أظهر في دلالة اللغة. طبعا أغلب الألفاظ هذه مبنية على الدلائل اللغوية. يقول الشيخ وما عدا هذه، أي وما عدا هذه الألفاظ من الكنايات الظاهرة فيسمى الكنايات الخفية، يقع بها واحدة أي طلقة واحدة إلا أن ينوي ثلاثا، إلا أن تكون له نية ثلاث، وعرفناها قبل قليل. نعم. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقة واحدة، وإن لم تختر واختارت زوجها لم يقع شيئا، قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. طيب، بدأ يتكلم المصنف عن تخيير المرأة، جعل الطلاق بيد الزوجة صور، أحيانا يقول وكلتها أن يوكلها في الطلاق، هذه صورة، ومن الصور أن يخيرها فيقول خيرتك في أمرك، هذا معنى إذا خير المرأة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه كما قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ لأنهن اخترن الله ورسوله. إذن إذا اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اختارت المرأة زوجها فلا يكون طلاقا لحديث عائشة وهو صريح، أريدك أن تفهم هذه المسألة. طيب، يقول الشيخ وإن خير امرأته قال اختاري في شأنك، فاختارت نفسها طلقة واحدة، يعني لم تختار الزوج وإنما قالت اخترت نفسي، قال طلقت واحدة. أريد أن تنتبهوا معي في هذه الجملة، سأركز فيها قريبا. قول المصنف وإن خير امرأته معناها قال لها اختاري في أمرك، خيرتك أمرك. قال الشيخ فاختارت نفسها، انتبهوا معي في قول المصنف فاختارت نفسها، كل جملة من هذه لها دلالتها. قوله فاختارت، الفاء لها دلالة، سيأتي إن شاء الله أنها تدل على الفورية، فإن تأخرت في الاختيار سقط خيارها، وسيأتي إن شاء الله. قوله فاختارت يعني لا بد أن تقول اخترت نفسي، فاختارت نفسها لا بد أن تقول اخترت نفسي، أو تقول اخترت أهلي، أو تقول اخترت أن أتزوج بعدك أو الأزواج بعدك، لابد أن تنص على هذه الجملة اخترت ماذا، لأنها لو قالت اخترتك أو اخترت بيتي هذا فمعناها أنها اختارت البقاء فالتقى خيارها، فلا بد أن تنص ما الذي اختارته، فتقول نفسها أو تقول زوجها أو نحو ذلك، أو تقول أهلها عفوا زوجها، يسقط حقها الخيار. إذن هذا قول فاختارت نفسها، لا بد من الإتيان بما اختارته. وبناء على ذلك فيقول الفقهاء لو أن امرأة قال لها زوجها اختاري في أمرك فقالت اخترت وسكتت، قالوا لا يقع به الطلاق لأنه محتمل، بل لا بد أن تقول ما الذي اختارته. بل على المشهور يقولون أنها أن الرجل لو قال لامرأتي اختاري فقالت طلقتك لم يقع الطلاق، أو قالت أنت طالق أو أنت مني طالق لم يقع، أو تقول أنا طالق عن نفسها لم يقع، وإنما يقع إذا وكلها في طلاق نفسها أن تقول طلقت نفسي أو أنا منك طالق فحينئذ يقع. إذن الصيغة هذه عندهم مؤثرة. الأمر الثاني أن هذه الإتيان بهذه الألفاظ الاختيار وغيرها لا بد فيها من النية. الجملة الأخيرة قوله طلقت واحدة، لأن التخيير لا يقتضي إلا مجرد مطلق الفرقة بينهم، وتحصل الفرقة بواحد وهو أقل ما يصدق عليه، فليس لها إلا واحدة، إلا إذا كان الزوج قد صرح في لفظ التخيير أن لها أكثر من واحدة فحينئذ يقع. يقول الشيخ وإن لم تختر اختارت زوجها أو المجتمع ونحو ذلك قال لم يقع شيء، لقول عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا، لأنهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعد. نعم. يقول الشيخ إذا خير الرجل امرأته فلا بد أن يكون اختيارها في المجلس، لأنه إذا انفض المجلس أو تشاغل في المجلس بما يقطع الكلام بين لفظه وخياره واختيارها فإنه يسقط الخيار. ما الدليل على ذلك؟ نقول عندنا أمرين، الدليل من حيث النقل ومن حيث المعنى. الدليل من حيث النقل أن هذا ثبت عن جمع الصحابة أنه جعلوه العبرة بالمجلس، فقد ثبت ذلك عن عمر وعن علي وابن مسعود رضي الله عن الجميع. ومن حيث المعنى عندنا قاعدة فقهية وهي أن كل خيار لأجل التمليك فإنه يكون على الفور، مثل خيار المجلس أي في ابتداء التمليك، ليس خيار فسخ، خيار الفسخ على التراخي، بينما خيار التمليك على الفور، هذه قاعدة. مثل الشفعة، حق الشفعة على الفورية لأنه فيه تمليك، أما الفسخ فيكون على التراخي. ولذلك أريد أن تنتبهوا لمسألة أو مسألتين. أنا أعلم أن الكلام الذي أورده المصنف فيه دقائق كثيرة جدا، وبعض الأخوان يقول قد لا أحتاجه، أو من أين أتى الفقهاء بهذا؟ ثق أن جل هذه المسائل التي أوردها المصنف لها أصول من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أوردت لك في بعضها أن هذا قضاء كبار الصحابة كعمر وعلي، فليس هذا أو ليس جل ما ذكره المصنف من باب التشقيق فحسب، بل له أصول من كلام السلف رضوان الله عليهم، أعني بهم الصحابة، ومعرفة اجتهادهم هو الذي يبنى عليه الاجتهاد، وهو أقوى من الاجتهاد وأدقه. المسألة الثانية أن الشخص إذا عرف أن هذه المسائل التي يقرأها المبتدئون وهو عمدة الفقه قد أشكلت عليك ولم تفهمها، فاتق الله عز وجل في الناس، فإذا كان مبادئ العلم قد صعبت عليك فاعلم أن بضاعتك من العلم مزجة دائما، وذلك مجالستك دائما لمن يبين لك أن علمك قليل، ومجالستك لمن يخوفك بالله عز وجل هذه نعمة. وذلك كما ذكر الإخوان في السؤال قبل قليل، بعض الناس يتسور في الحديث عن الطلاق، بل ربما لم يكن سئل في المجلس فيجيب من هو في أطرف المجلس، ولذلك دائما الإنسان إذا عرف العلم أن العلم دقيق تهيب وخاف كما قال ابن مسعود إنما العلم الخشية. فلو لم يكن من معرفتك هذه الفروع ودقتها مع أنها هناك ما هو أدق منها أضعاف إلا أنك تعلم أن العلم دقيق وأن ليس لكل أحد أن يتكلم في شرع الله عز وجل بهواه ولا بظنه ولا بخرصه ولا بحدسه، فكفى بهذا نتيجة تخرج بها في زيادة إيمانك وورعك وخشيتك من الله عز وجل. نعم. وإن قال لها طبعا بس آخر جملة قال إلا أن يجعلها لها فيما بعده يقول خيرتك إلى شهر فحينئذ لها أن تختار. نعم. وإن قال لها أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها حتى يفسخ أو يطأ. نعم، قال وإن قال لها أمرك بيدك، هذه من صيغ جعل الطلاق بيد المرأة. قلت لكم إن من الصيغ أول شيء التخير ومرت أحكامه، الصيغة الثانية أن يقول لها أمرك بيدك. مر معنا أن على مشهور المذهب أن الكنايات الظاهرة 15 صيغة، من هذه الصيغ إذا قال أمرك بيدك فعندهم أن قوله أمرك بيدك أنه من الكنايات الظاهرة، وحينئذ يثبت لها حكمان. الحكم الأول أنها على التراخي لأنها ليست تخير. الحكم الثاني أنها تملك بها ثلاث تطليقات ما لم ينوي واحدة. طيب، الصيغة الثالثة قال إذا قال لها طلقي نفسك، قوله طلقي نفسك هذا توكيل محض، والتوكيل يعم في الزمان وليس على الفورية إلا أن يكون مؤقتا ومقيدا بزمن. إذن فقوله طلقي نفسك نستفيد منها أولا أنها ليست على الفورية وإنما مطلقة ما لم يقيده بزمن. الأمر الثاني أن قوله طلقي نفسك لما قلنا إنه توكيل فإنها لا تملك به إلا واحدة، لأنه لا يوكل في أصل العقد بالمحرم والزيادة عن واحدة محرم شرعا، فحينئذ لا تملك بها إلا واحدة فقط، إلا أن يقول طلقي نفسك ثلاثا فيكون هو الذي كسب البدع بالإذن به فحينئذ يجوز لها أن تطلق نفسها ثلاثا. يقول الشيخ فهو في يدها حتى يفسخ أو يطأ، قوله فهو في يدها أي في المجلس وبعده، فهو على التراخي حتى يفسخ، معنى يفسخ أي يفسخ الوكالة، لأن قوله طلقي نفسك ذكرت لكم أنها وكالة فيرجع في وكالته، أو يطأ لأن وطأه بمثابة الفسخ الفعلي وفقهاؤنا يتوسعون في دلالة الفعل في الإثبات وفي الفسخ. نعم. باب تعليق الطلاق بالشروط. نعم، هذه المسألة هي المسألة المشكلة عند كثير من أهل العلم، وهي مسألة التعليق بالشروط. ولنعلم أن التعليق بالشروط نوعان، تعليق حليف وتعليق محض. وتعليق الحليف له ثلاث صيغ مختلفة، ولكن الوقت ضيق فأردت أن أبين لكم ما هو التعليق الذي على المذهب لا يقع به الطلاق وإنما اليمين ما لم يوقع الصفة، وما هو التعليق الذي على اختيار الشيخ القيدي، لكن لعله إن شاء الله أن أمكن في الدرس القادم في الأسئلة أن أشير له. نعم. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله. نعم، يقول يصح تعليق الطلاق والعتاق، أما العتاق بإجماع أهل العلم وقد ثبتت به السنة مثل التدبير، التدبير هو تعليق على الوفاة، تعليق العتق على الوفاة يسمى التدبير المدبر. وأما تعليق العتاق فهو في قول أكثر أهل العلم خلافة الظاهرية أنه يجوز تعليق الطلاق على شرط وتعليقه على صفة وتعليقه على زمن. قوله بشروط يشمل أوصاف ذكرناها قبل قليل، بعد النكاح والملك. قوله بعد النكاح أي لا يجوز المرأة أن يعلق الطلاق قبل أن يتزوج. فلو أن رجلا قال هو امرأته طالق إذا دخل الشهر وهو لا زوجة له فلا يقع طلاق. والملك فيما لو كان الرجل يملك قنا فقال إن عبده حر قبل أن يملكه فكذلك لا يقع. قال ولا يصح قبله لأنه لا يقع الطلاق ولا العتق إلا فيما يملك كما جاء في الحديث. نعم. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو إن ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. نعم. يقول فإن قال رجل إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال لم تطلق لأنه حينما أنشأ اللفظة كانت المرأة ليست في عصمته، ليست زوجة له، ليست زوجة له. ومثل هذه حيلة، بعض الناس يعني قد تقول له زوجته أنت ستتزوج علي، فيقول كل زوجة تزوجتها سأتزوجها عليك فهي طالق بالثلاث. نقول لا يقع الطلاق وإن قال هذه الكلمة، لأنه طلق في وقت ماذا؟ ليس بمتزوج، ليس مالكا عصمة النكاح. وكذلك في الرقيق كما ذكر المصنف. نعم. وأدوات الشرط ست. نعم، ذكر الشيخ أن أدوات الشرط ست هي في الأساس، وهو المذهب أنها محصورة بالست، ما لم يكن فيه تصحيف جرى العرف به، تصحيف جرى به العرف، مثل إن. بعض الناس قد يتساهل فيفتح الهمز فيستخدم أن عفوا يستخدم أن، نعم، مقام إن المسهلة. إن وإذا وأي ومن ومتى وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، يعني إن مثل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، إذا دخلت الدار فأنت طالق، أي من كنا تدخل الدار فهي طالق، من دخل الدار فهي طالق، متى دخلت الدار فأنت طالق، كلما دخلت الدار فأنت طالق. قال وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، يعني أنه لو فعلتها أكثر من مرة لا يقع بها إلا طلقة واحدة، إلا كلما، إذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، فكل دخول لها للدار تطلق به طلقة. نعم. وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وأن حل شرطه، وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت. نعم. يقول الشيخ إن استخدام أدوات الشرط أحيانا تكون في إثبات وأحيانا تكون في نفي. في الإثبات مثل إن دخلت الدار، هذا إثبات. نفي إن لم تدخل الدار، هذا النفي وهذا الإثبات، يختلف الحكم فيها، وهذه دلالة لغوية محضة. يقول الأدوات الشرط الست إذا كانت مثبتة، يعني الجملة بعدها ليست منفية، ثبت الحكم وهو الطلاق أو العتاق عند وجود الشرط المذكور فيها، فإن قال إن قمت فأنت طالق فقامت، أي فمن حين قيامها تطلق، قال طلقت وانحل شرطه، خلاص انتهى لأنه ليس يفيد التكرار. وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت ولم ينحل لأنه يفيد التكرار، فكلما قامت طلقت طلقة. وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. نعم. يقول الشيخ وإن كانت نافية، يعني جعل أداة الشرط بعدها جملة نفي، كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، قال كانت على التراخي ليست على الفورية، وإنما على التراخي ولو لم يحدث الفعل إلا بعد سنة. أغير المثال الذي أورده المصنف، إن قال رجل لزوجته إن لم تدخل الدار فأنت طالق، ولم تدخل الدار سنة أو سنتين فهي ليست طالق، لا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق، لأنه على التراخي، على التراخي، يعني لا يقع حتى يكون في آخر وقت إمكان كما سيأتي. قال إن لم يقتي، إن لم ينوي وقتا بعينه، وهذه هي النية أو القرينة الدالة على الفورية، مثل أن يقول إن لم تدخل الدار فأنت طالق، يقصد به الآن بسياق معين، يقصد به الآن، فإن لم تدخل في هذه اللحظة فإنها تطلق، هذا معنى قولنا إنها على التراخي ولا تكون للفورية إلا بنية أو قرينة دالة عليه، وهذا معنى قوله وإن لم ينوي وقتا، إذا لم ينوي وقتا بعينه. يقول الشيخ فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. إذا قال رجل امرأة أو علق طلاق امرأة على نفي فعل، فقال إن لم أطلقك فأنت طالق مثلا، لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. ما هو آخر أوقات الإمكان؟ قالوا هو آخر جزء من حياته قبل الوفاة، فحينئذ تطلق. إن لم أطلقك ولم يطلقها فأنت طالق، فطلقت بفوات الشرط، فتطلق قبل وفاته بلحظات وإن لم يتلفظ بالطلاق. ومثله إذا قال إن لم تدخل إن لم تشربي شيئا معينا فأنت طالق، ولم يقصد الفورية، فلا تطلق إلا قبل وفاته بلحظات، لأنه على التراخي والشرط منفي أو المشروط منفي. طيب إذا طلقت قبل وفاته بلحظات ما الذي يترتب عليه؟ نقول أول شيء إن كان الطلاق طلاقا رجعيا توارث لأنها زوجته رجعية، وأما إن كان الطلاق طلاقا بائنا بأن كانت الطلقة الثالثة فإنه لا يرثها، لأن الطلاق وقع في مرض الموت، لا يرثها لأنها بائنة منه، وترثه هي لأن الطلاق وقع في مرض الموت. وسائر الأدوات على الفور فإذا قال طيب. متى قول المصنف وسائر الأدوات على الفور مراده لا على الإطلاق، وإنما يقصد إذا كانت منفية، وهذا القيد مهم جدا. قول المصنف وسائر الأدوات على الفور أي إذا كانت منفية بأن دخل عليها لم، دخل عليها لم. وإذا قال الشيخ إذا متى لم أطلقك فأنت طالق، ومثلها إذا لم أطلقك فأنت طالق، فسائر الأدوات تدل على الفورية إذا اتصل بها لم. نعم. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال. نعم بالكلام ذكرت قبل قليل، وإن تجردت عن لم فإنها تصير للتراخي. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها. نعم يقول الشيخ كلما إن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فإنها إذا مضى زمان يمكن أن يطلقها فيها ثلاثا، يعني أن يأتي بواحدة بعد واحدة يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم يطلقها هذه الطلقات فإنها تطلق ثلاثا إن كان مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها فإنها تطلق واحدة لأنها تبين بالطلقة الأولى. السبب في ذلك أن قوله كلما تفيد التكرار، التكرار والتكرار أن يقتضي مع دخول لم بعدها ولم تقتضي الفورية، فدل على أنه لا بد أن يقع الطلاق فيقع الطلاق مباشرة بعد الإتيان بهذه الكلمة. نعم. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. نعم هذه مسألة تنشط الذهن، مثل ما ذكرنا في باب الوصايا. رجل قال لامرأته كلما ولدت ولدا فأنت طالق، كل ولد تردينه فأنت طالق به، فكانت حاملا بتوأمين ثم ولدت، فنقول إن كانت قد ولدت التوأمين في وقت واحد طلقت طلقتين، لأنه قال كلما ولدت فأنت طالق وقد ولدت في وقت واحد. أما لو ولدتهما في وقت متعاقب، ولدت الأول ثم خرج الثاني، فهو لا يتكلم عنها المصنف. قال وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين، يجب أن تقول متعاقبين، يجب أن تقول متعاقبين، لأن لو كان معا فتطلق طلقتين. قال طلقت بالأول وبانت بالثاني، ما معنى قوله بانت بالثاني؟ المرأة إذا كانت حاملا فإنه تخرج من العدة بوضع الولد، فإن كانت حاملا باثنين فتنتهي عدتها بوضع الثاني، بوضع الثاني، ولذلك فإنها إذا طلق ولدت الأول طلقت وهي ما زالت العدة، وإذا ولدت الثاني فقد انقضت العدة بنزول جميع الحمل، فحينئذ لا يلحقها الطلاق. قال لانقضاء عدتها به ولم تطلق به، لكن لو كان عندها ثلاثة فلدت الأول ثم الثاني ثم الثالث فتطلق طلقتين، لأن لن تنقضي عدتها إلا بالثالث. لو كانت حاملة بأربعة متعاقبين طلقت الأول والثاني والثالث وبانت أصلا بالطلقة الثالثة وإن لم تلد الرابع وهكذا. وإن قال كلما ولدت ولا وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق به. نعم كثير من الناس يقول إن حضت فأنت طالق فمن حين يأتي الحيض بأوله فالحكم متعلق بأول الحكم فإنها تبين يعني تبين من أنها تطلق. طبعا هذا إذا كان الطلاق طلاق بينونة. والصواب أن يقول نعم طلقت نعم نعم فإن قال أنت حضتي فأنت طالق طلقت صح ليست تبين وإنما طلقت كلام صحيح الشيخ طلقت بأول الحيض فإن تبين أنه ليس بحيض يعني فإن تبين أن الدم الذي خرج منها ليس بحيض كيف استبان لها أنه استحاضة كأن يكون الدم أقل من يوم وليلة ومر معنا أن أقل دم الحيض يوم وليلة 24 ساعة أو تبين أنها حامل والحامل لا تحيض قال فإن تبين أنه حمل أنه ليس بحيض لم تطلق به لثبوت أنه دم فساد. نعم. وإن قالت قد حضت فكذبها طلقت. نعم قالت قال وإن قال لها أنت إن حضت فأنت طالق فقالت قد حضت الآن فكذبها قال لا لم تحيضي طلقت لأن القول قولها في نفسها فهي أعلم بنفسها ولا يلزمها أن تأتي بيمين. وإن قال قد حضت فكذبته طلقت بإقراره يعني إذا قال الرجل امرأتي إن حضت فأنت طالق فقالت زوجته لم أحض فقال بلى قد حضت قالت تطلق أيضا لأنه بمثابة الإقرار على نفسه بما يوجب الطلاق. نعم. وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت فقالت واحدة فقالت قد حضت فكذبتها طلقت دون ضرتها. يقول وإن قال إن حضت يا فلانة فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت فإن كان قد ثبت ببينة أو صدقها طلقت المرأتان معا فإن كذبها قال لا لم تحيضي بعد طلقت هي وحدها لأنه يقبل قولها على نفسها دون ضرتها لم تطلق ضرتها لأن قولها على نفسها لا يتعدى لضرتها إلا بالبينة. نعم. باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. نعم بدأ يتكلم مصنف عن الأحكام التي تتعلق يختلف بها عدد الطلاق. نعم. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها طلقة وتحرمها الثلاث من الحر والإثنان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى المرأة إذا كانت غير مدخول بها فإنها تبينها طلقة واحدة يعني إذا من حين يطلقها زوجها فيقول أنت طالق بانت أي بينونة صغرى لأنه لا عدة عليها والرجعية هي التي يكون لها عدة فحينئذ لو قال أنت طالق ثم بعد يوم قال أنت طالق لم يقع الطلاق الثاني لأنها وقع في وقت لا يسمى زوجة ولا في حكم الزوجات كالمطلقة طلاقا رجعيا. قال وتحرمها الثلاث من الحر يعني لو أن الحر الزوج طلق زوجته ثلاثا فإنها تحرم عليه تسمى بينونة الكبرى وتقدم. قال والاثنتان من العبد أيضا تقدم كلام المصنف فإن العبد يملك طلقتين. إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق. انظر معي شوف نحن قلنا إن الطلاق الثلاث له صيغتان. الصيغة الأولى أن يطلق الثلاث مجموع بلفظ واحد والصيغة الثانية أن يطلق الثلاث في مجلس واحد أو في أكثر من لفظ لكن في مجلس واحد. انظروا معي غير المدخول بها إذا طلقها بلفظ واحد فقال أنت طالق بالثلاث وقعت ثلاثا لما؟ قالوا لأن الأولى والثانية والثالثة جاءت في وقت واحد فلم تبن بالأولى وهي محل للثلاث لما كانت في وقت واحد فتطلق ثلاثا. وكذلك ما كرر اللفظ مما كان يدل على مطلق الجمع للترتيب كقوله أنت طالق وطالق وطالق، لأن الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مطلق الجمع. فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق فيقع عليها ثلاث، لكن لو قال أنت طالق من غير الإتيان بالواو، أنت طالق أنت طالق وقد نوى الثلاث فهي واحدة لأنها تبين بالأولى. أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق فتبين بالأولى والباقي يصبح لغوا كذلك، وهذا معنى قول المصنف فتقع ثلاثا إن جمعها، فقال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق، لأن الواو تقتضي الجمع ولا تقتضي الترتيب. قال وأما إن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق، أو قال أنت طالق ثم طالق، أو طالق بل طالق، أو أنت طالق أنت طالق، فكل الجميع تقع بها واحدة لأنها بانت الأولى، نحن نتكلم عن غير المدخول بها طبعا. قال أو إن قال لها إن طلقتك فأنت طالق فواحدة كذلك لأنها تبين ثم طلقها، أو قال كلما طلقتك فأنت طالق فتبين بالأولى ولا يتكرر اللفظ لأنها في غير محلها، أو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشبه ذلك لم يقع بها إلا واحدة، كل هذا لا يقع به إلا واحدة. فقط من باب الفائدة يعني في غير هذه المسألة الفقهاء يفرقون بين قول الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبين قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، عفوا الأولى أنت طالق أنت طالق أنت طالق أعاد المبتدأ والخبر، والثانية أنت طالق طالق طالق، الثاني فقط كرر ماذا؟ الخبر. الأولى ما حكمها؟ قالوا واحدة ما لم ينوي ثلاثا، والثانية ثلاث ما لم ينوي واحدة، لأنها دلالة لغوية تدل على ذلك، فالغالب الناس قد يكرر الجملة كاملة، وأما الثاني فيكرر الطلاق فدل على أنه مؤكد من الطلاق وحده، هذه تذكر في هذا الباب وإن كان المصنف لم يذكرها. نعم. قال ومن شك في الطلاق أو عدده. لا قبلها باقي جملة. قال لم يقع بها إلا واحدة ولو كاتب مدخولا بها. طبعا عندكم ولو كاتب خطأ، الصواب أن تكون وإن كانت، الصواب أن تكون وإن كانت، موجود بعض النسخ كذا وإن كانت فهو الصواب. يقول الشيخ وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه، وهذا واضح أنه إن كانت مدخول بها فيقع بها أوقع ثنتين أو ثلاث يقع بها الجميع، وهذا ذكرنا في أول الكلام. نعم. ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضا أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. نعم. يقول الشيخ من شك في الطلاق يعني شك في وجود الطلاق، بعض الناس يشك هل طلقت أم لم أطلق، نقول يبني على اليقين هو العدم، والعدم اليقين هو العدم هنا. أو شك في الشرط الذي علق عليه الطلاق فإنه حينئذ الأصل عدمه، أيضا الأصل عدمه وهو عدم الشرط. قال أو شك في عدده، عدد الطلقات، يقول لا أدري كم طلقت زوجتي طلقتين أم ثلاثا، فيبني على اليقين وهو اثنتان. قال أو شك في الرضاع، هل فلانة أخته من الرضاع أم لا، فالأصل العدم فتحل له. أو عدده، يعلم أن فلانة ارتضعت معه من أمه ولكن لم يعلم هل ارتضعت خمسا أو أقل أو أكثر، فالأصل أنه يبني على اليقين وهو مستيقن، فإن كان دون الخمس المستيقن فإنها لا تحرم، وإن كان مستيقن خمسا فأكثر فأتحرم عليه. نعم. وإن قال لنسائه إحدى كن طالق ولم ينوي واحدة بعينها أخرجت بالقرعة. نعم. هذه مسألة من مفردات المذهب خلافا لقول الجمهور، والمذهب بنوا قولهم على ما ثبت عن علي وابن عباس رضي الله عنهما كما صححه البيهقي وغيره. إذا قال رجل لنسائه وعنده أكثر من زوجة إحدى كن طالق ولم ينوي واحدة بعينها، لأنه إن نوى واحدة بعينها فإن النية تخصص، هذه مسألة أصولية مشهورة جدا، النية تخصص اللفظ، فحينئذ يعمل بنيته. قال ولم ينوي واحدة بعينها أخرجت بالقرعة، يقرأ بين النساء، وفقهاؤنا من أوسع المذاهب الأربعة في القرعة، أوسع مذاهب الأربعة عمل القرعة الحنابلة، ثم يليهم الشافعية. والقاعدة في القرعة أنه يعمل بها في مسائل، من أهمها إذا استوى اثنان في استحقاق وصف أو عين ولا مزية لأحدهما على الآخر، فحينئذ يقرع بينهم فيها مثل هذه الصورة. استوت الزوجتان في استحقاق الطلاق فيقرع بينهم، فمن خرجت قرعتها طلقت. نعم. وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها إلا السن والظفر والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن تطليق جزء من بدن المرأة. البدن بعض أحكامه تتبعض وبعضها لا تتبعض. القاعدة في هذه المسألة والضابط أن من طلق جزءا متصلا بالمرأة طلقت كلها، لأن الطلاق لا يتبعض. ومن طلق جزءا منفصلا يعني يمكن فصله من جسدها فإنها لا تطلق. أعيد الضابط، الضابط هو أن من طلق جزءا متصلا من المرأة لا ينفصل طلقت، وإن طلق جزءا منفصلا بمعنى أنه يمكن فصله من المرأة فإنها لا تطلق. الأمثلة ذكرها المصنف، قال وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا. مشاعا كالنصف الربع الخمس، واضح أن الجزء المشاع النصف هذا متصل لا يمكن أن يقطع نصف المرأة أو ربعها، فحينئذ تطلق. قال أو معينا، بدأ يتكلم عن الأجزاء المعينة كأصبعها، أصبع لا متصل وليس بمنفصل لا يمكن أن تفصلها، أو يدها فتطلق. قال طلقت رأس، كذلك رأسها رجلها. قال إلا السن، بدأ يتكلم عن المنفصل الذي ينفصل عادة. قال السن، لو قال سنك طالق أو أشار إلى سنها قال هذا طالق فلا تطلق المرأة. أو الظفر سواء كان متصلا بها أو منفصلا، يعني قلمت أظفارها أو لم تقلم، أو شعرها الشعر أو الريق أو الدمع. قال أو نحوه مما ينفصل كالروح، لو قال رجل امرأته روحك طالق لم تطلق، قال لا تطلق به. نعم. وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة. نعم، لأن الطلاق لا يتبعض فلا يوجد نصف تطليقة، وإنما تطلق تطليقة كاملة. لو قال أنت طالق نصف تطليقة أو عشر تطليقة أو عشر معشار تطليقة فهي طلقة كاملة. نعم. باب الرجعة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الرجعة، والرجعة هو عود عقد النكاح على حاله الأول. وفقهاؤنا يقولون إن الرجعة ليس عقدا، الرجعة ليست عقدا، ويبنون على ذلك مسائل كثيرة جدا، منها أن المحرم يحرم عليه عقد النكاح لكن يجوز له رجعة امرأته، لأن الرجعة هو الرجوع إلى ما كان عليه الحال ابتداء. نعم. وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من 3 أو العبد أقل من 2 فله رجعتها ما دامت في العدة، لقول الله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يقول الشيخ إذا طلق الرجل امرأته أقل من 3 طلقات، طلقتين أو طلقة بعد الدخول. لماذا قال بعد الدخول؟ لأن قبل الدخول لا عدة لها فلا رجعة له، بل لا بد من عقد جديد. قال بغير عوض، قوله بغير عوض لكي يخرج الخلع. قد تقدم معنا أن الخلع إما أن يكون فسخا وإما أن يكون طلقة بائنة. قال أو العبد أقل من 2 تقدم، فله رجعتها ما دامت في العدة، لقول الله عز وجل وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا علي أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها، وإن وطئها كان رجعة. نعم. يقول الشيخ والرجعة أي صفة الرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا. قول المصنف أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا، هذه هي عبارة الخرقي بنصها، نقلها المصنف بالنص. وفائدة أن نقص من الخرقي لماذا؟ لأن الخرقي عندما أتى بهذه الصيغة قال بعدها وعن أحمد أن الإشهاد ليس بواجب، مستحب وليس بواجب، فأخذ من ذلك أن هذه الصيغة أتى بها الخرقي للدلالة على أن الإشهاد في الرجعة واجب، وهو أحد الروايتين في مذهب أحمد. إذن أريدك أن تعلم الإشهاد على الرجعة، من طلق زوجته إشهاده على رجعتها فيها قولا. مشهور مذهب الإمام أحمد أنه ليس بواجب وإنما سنة. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه المصنف في هذا الكتاب خلاف كتبه الأخرى وهو اختيار الشيخ تقي الدين والخرقي قبلهم أن الإشهاد على الرجعة واجب. والدليل على أنها واجب عندهم قول الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر الله بالإشهاد عند المفارقة وعند الإمساك وهو النكاح، فدل على الوجوب. ولذلك كان بعض فقهاء الحديث وهو الإمام يزيد بن هارون من كبار علماء بغداد ومن طبقة شيوخ الإمام أحمد كان يقول: عجيب لأمر هؤلاء المتفقهة، يوجبون الشهادة على النكاح ولا حديث فيه، ولا يوجبونه على الرجعة وفيه الآية. ولذلك فإن قول المصنف هنا أن الرجعة يجب عليه الإشهاد قول قوي جدا، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وقول كثير من فقهاء الحديث وهم أحد نصوص الإمام أحمد. نعم. سبحان الله. في بعد الأذان شيخ، في بعد الأذان كمل بعد الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. قول المصنف اشهد عرفنا أن هذه أخذ منها أنه يدل على وجوب الشهادة على الرجعة. قوله اشهد علي أنني قد راجعت زوجتي، قوله راجعت زوجتي يجب أن يأتي بلفظ الرجعة أو ما يدل عليها، راجعت ارتجعت يعني ما اشتق منها وما قاربها. وفقهاؤنا يقولون إن الرجعة لا تحصل بلفظ الإنكاح، فلا يقول نكحت زوجتي أو تزوجتها. قال راجعت زوجتي أو رددتها وأمسكت مما يدل على المعنى دون لفظة تزوجت أو نكحت. قوله من غير ولي ولا صداق، يعني لا يشترط ولا يلزم أن يوجب الولي في الرجعة، ولا صداق يزيده. قوله ولا صداق يزيده، المراد بالزيادة يعني يزيده على الصداق الأول. وهذه عبارة خرقة كما قلت لكم، ولكن لو قال المصنف ولا صداق جديد كان أنسب من قوله ولا صداق يزيده. قال ولا رضاها، لا يشترط رضاها. قال وإن وطئها كان رجعة. المذهب أن الرجعة تتحقق بالفعل أيضا، وتتحقق بالوطئ وهو الجماع. وأما مقدمات الجماع جميعها من الخلوة وغيرها فلا يكون رجعة، يعني فلا يكون رجعة في الطلاق، بل لا بد أن يكون بالفعل. المسألة الثانية أن قوله وإن وطئها كان رجعة لم يذكر المصنف النية وهو كذلك، ففقهاؤنا يقولون مجرد الفعل يدل على الرجعة وإن لم ينوي رجعتها، خلاف الاختيار الشيخ تقيدي. فلو يعني فعل هذا الفعل وهو الوط بدون نية الرجعة فإنها يكون قد راجع زوجته. عندنا هنا مسألة، قلت لكم أن المصنف يرى أن في هذا الكتاب يرى أن الإشهاد واجب. الإشهاد يمكن تصوره على القول، واضح يأتي برجلين فيشهدهما على رجعته أو إرجاعه زوجته، ولكن كيف يتصور الإشهاد على الوطء؟ هذه استشكلها بعض فقهاء المذهب كأبي بركات المجد بن تيمية، وأجيب عن ذلك كما نقل الشمس الزركشي أنه على القول بوجوب الإشهاد في الرجعة فإن الإشهاد يكون متراخيا على الوطء، فإذا وطئ زوجته أشهد بعد ذلك على الرجعة، ونقل ذلك عن القاضي أبي يعلى. نعم. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار. نعم. ولا المرأة الرجعية في أثناء عدتها هي زوجة يلحقها جميع أحكام الزوجات كالطلاق والظهار والأحكام تقدمة أيضا مثل الإيلاء، أيضا يلحقها الإيلاء. نعم. قال ولها التزين لزوجها والتشرف له من باب الإباحة لعل الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمر فيرجعها. قال وله وطؤها أي لزوجها أي يطأها والخلوة بها والسفر بها لأنها زوجة تأخذ حكم الزوجات، والخلوة والسفر لا يكون فيه الرجعة. لكن الفرق بين المرأة الرجعية وغيرها أن الرجعية ليس لها قسم، لها نفقة لكن ليس لها قسم. نعم. وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. نعم. يقول وإذا ارتجعها يعني راجع زوجته عادت على ما بقي من طلاقها، ولو يعني كانت فاتت طلقة ثم راجعها فيبقى له طلقتان، وإن كان قد طلقها طلقتين ثم راجعها فبقيت لها واحدة. ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. نعم. يعني يقول الشيخ هذه الجملة إن المرأة إذا تزوجت زوجا آخر بعد زوجها الذي طلقها فإن زواجها الثاني لا يهدم الطلاق الأول بل يبقى ما لم تكن قد بانت بينونة كبرى. كيف ذلك؟ المرأة إذا بانت بينونة كبرى طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت نكاح رغبة ووطئها الزوج الثاني ثم طلقها فإنه ثم رجع لها زوجها الأول فإنها ترجع وقد هدمت وقد هدم الطلاق كامل، فكأنه لم يطلقها ولا طلقها، بخلاف ما لو كانت المرأة التي طلقت ليست دائما بينونة كبرى بأن طلقها طلقتين مثلا ثم تزوجت ثم طلقت فرجع لها زوجها الأول وتزوجها فنقول بقيت له طلقة، قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم أو أكثر الصحابة، مسألة فيها خلاف. وإذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. نعم. هذه مسألة يعني فيها بعض التفصيل. يقول العلماء إن المرأة إذا اختلفت هي وزوجها انقضت عدتها أم لا، صورة ذلك أحيانا المرأة تدعي انقضاء العدة وأحيانا الرجل هو الذي يدعي ذلك. المرأة إذا ادعت انقضاء العدة لكي تتزوج فجلست مع زوجها طلقت بعد شهرين قالت أريد أن أتزوج، قال زوجها لا قالت بلى انقضت عدتي، أو راجعها زوجها بعد شهرين فقالت قد انقضت عدتي قبل أسبوع، هنا اختلف الزوج والزوجة ولا بينة، إن وجد البينة فالحكم بها، فالكلام حيث لا بينة. قال وإن اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها. القول قولها هي لماذا؟ لأنه في نفسها مع يمينها، لأنها قد يكون في نوع تهمة انقضاء أنها تسعى لاستعجال قضاء عدتها لكي تنكح. قال إذا ادعت من ذلك أي من الانقضاء ممكنا. انظروا معي، العلماء يقولون إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا ادعت انقضاءها في أقل من 29 يوما فلا يقبل قولها أبدا. لماذا؟ لأن أقل الحيض يوم وليلة، ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة، وأقل الطهر 13 يوما بلياليهن، فحينئذ 3 حيضات وطهران مجموعها كم؟ 29 يوما. هذا إذا ادعت أقل من 29 لم نقبل قولها، يضرب بقولها عرض الحائط، ولو أتت ادعت بالبينة فلا بينة موافقة له، طبعا إلا أن يكون انقضاء العدة بالولادة لمسألة أخرى، نحن نتكلم عن التي تحيض. الحالة الثانية إذا ادعت انقضاء عدتها في شهر واحد 30 يوما أو 29 يوما، فإنه حينئذ لا يقبل قولها إلا ببينة، لا بد أن تأتي بالبينة، لا يقبل بمجرد القول فقط. الأمر الثالث إذا ادعت انقضاء عدتها في أكثر من شهر، قالت انقضت عدتي في شهرين، يقبل قولها مع يمينها ولو بدون بينة. لماذا قلنا في الشهر يقبل بينة؟ لا بد من البينة. قالوا لأنه نادر، وأول من قضى بذلك شريح لما ادعت امرأة أنها قد انقضت عدتها في شهر في 29 يوما، وقضى مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، فقال إن أتت ببينة قبل قولها، فأقره عليه على قضائه علي رضي الله عنه. نعم. وإن ادعى الزوج بعد قضاء عدتها أنه كان قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها. نعم، قال إذا كان الزوج قد ادعى مراجعتها قبل انقضاء عدتها، قال أنا راجعتك ثاني يوم من الطلاق ولا بينة، بعد انقضاء عدتها أنه كان قد راجعها في عدتها فأنكرته، أي فأنكرت هذا الزمان. يعني أعيد المثال، الرجل قال لامرأته أنا قد راجعتك في العدة، لم يحدد زمنا معينا، قال راجعتك في العدة، أو حدد زمنا وقال هو في العدة فأنكرته، قالت لا هذا الوقت ليس من العدة، كنت قد خرجت من العدة، فالقول قولها لأنه ادعى في زمن هذا الزمن الحكم في إثبات العدة فيه ونفيه للمرأة. نعم. وإن كانت له بينة حكم له بها. نعم، واضح لأن دائما يحكم بالبينة. فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. نعم، يقول الشيخ لو أن رجل أثبت بالبينة أنه قد راجع زوجته قبل انقضاء عدتها، مثل أن يثبت بالبينة أنه راجعها ثاني يوم من طلاقها أو قبل انقضاء 29 يوما من حين الطلاق، وأتى ببينة بشاهدين ونحو ذلك، لكنه كتم ذلك، قال حكم له بها، حكم بأنه رجع. فإن كانت قد تزوجت، يعني تزوجت بعد انقضاء العدة الأول وردت إليه، أي أرجعت للزوج الأول، ويكون إرجاعها بلا عقد ولكنه لا يطأ حتى تعتد من الثاني بثلاثة قروء ثم ترجع له، قال سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، فيجب عليه يعني أن ترد الأول. طبعا هذا هو المذهب، والذي عليه العمل عندنا في القضاء أنه إن راجعها في عدتها ولم يخبرها عمدا فيعاقب بنقيض قصده، وحينئذ نحكم ببطلان رجعته، يحكم ببطلان. وأما إذا كان يعني لقصور ونحو ذلك فإنه يحكم لها بالرجعة. نعم. باب العدة. نعم، بدأ المصنف في هذا الباب يذكر أحكام العدد المترتبة على الفرقة بين الزوجين. ولا عدة على من فارق زوجها على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس، لقوله الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، هذا تقدم الحديث عنها. والمعتدات ينقسمن 4 أقسام، إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما. نعم، هذا أول المعتدات، وهي التي تكون حاملا فأجلها أن تضع حملها، ولو كانت حاملا بتوأمين لا تنتهي العدة حتى تضع الثاني من الحمل يخرج كاملا. نعم. والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان. نعم، الفقهاء يقولون إن الحمل بعض الأحكام تترتب عليه إذا بلغ 40، وبعض الأحكام إذا بلغ 80، وبعض الأحكام إذا بلغ 120، وبعض الأحكام إذا بلغ 6 أشهر، وهكذا، وهي 180 يوما. من الأحكام المتعلقة بالثمانين يوم فقط، وهو ما نحكم به بانقضاء عدتها. يقول الشيخ: الحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، يعني إذا نظر القوابل للسقط فبان فيه بدء خلقة الآدمي، فحينئذ نحكم بأن المرأة إذا كانت مطلقة فقد أو مات زوجها فقد خرجت من العدة، ونحكم بأن الدم الذي خرج منها دم نفاس، وأما الولد فلا يلزم دفنه في المقابر إلا أن يبلغ 120 يوما. إذن 80 يتعلق به أحكام الحامل للولد. الدليل على ذلك أنه إذا بان فيه خلقة الآدمي فقد أخذ بعض أحكام الآدمي، فيكون قد أخذ بعض أحكام الحمل. طيب متى يستبين الحمل؟ نقول: نعرف الحمل بأحد أمرين. الأمر الأول نعرفه بنظر القوابل، فإذا نظرت القوابل إلى الحمل أو عفوا إلى السقط، إلى السقط فوجدت فيه بدء خلقة الإنسان أو تبين خلقة الآدمي، فإنه حينئذ نحكم بأنه قد انقضت العدة المرأة به، والدم الذي يخرج منها دم نفاس. الأمر الثاني إذا لم يمكن النظر إليه بأن يكون الجنين تقطع، سوى المرأة تنظيف في السقط فيتقطع، حتى الطبيب يقول: لا أرى، أراه مقطعا. فنقول: إذا خرج مقطعا فإن كان عمره 80 يوما فأكثر، فإنه حينئذ نحكم بأنها قد خرجت من العدة، وأن الدم الذي يخرج منها دم نفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم في خلق في بطنه في خلق أمه 40 نطفة ثم 40 علاقة، فيكون في 40 فيها، في بعض الألفاظ فيها وبعضها عندها، يكون فيها التخلق. نعم. والثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والإيماء على النصف من ذلك، والإيماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وبعده سواء. نعم. الثاني من العدد التي توفي عنها زوجها، يقول عدتها 4 أشهر و10. كيف تحسب 4 أشهر و10؟ الفقهاء يقولون: إن مات زوجها في رأس الشهر فإنه يحسب بالأشهر، فتأخذ 4 أشهر كاملة سواء كانت ناقصة أو تامة، ثم تزيد عليه 10 أيام. وأما إن مات زوجها بعد اليوم الأول من الشهر كاليوم الثاني إلى آخر أيام الشهر، فلا بد حينئذ أن تمكث 130 يوما، لا بد أن تمكث 130، 4 أشهر 120 يوم، وعشرة أيام الزائدة فتمكث 130. لا ننظر لنقصان الشهر وتمامه. قوله: ما قبل المسيس وبعده سواء، لا ننظر لقبل الدخول وبعده، هنا عبر بالمسيس من باب التأكيد، وإلا فالأحكام تتعلق بالدخول. نعم. الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن 3 قروء وقرء الأمة حيضتان. نعم. يقول الشيخ: المطلقات إذا كنا من ذوات القروء، والمراد بالقرء الحيض، فإنها تعتد ب3 قروء فقط، أي 3 حيض، ولا بد أن تكون كاملة. ومر معنا كيف تكون كاملة وكيف لا تكون كاملة. لا تكون كاملة إذا كان الطلاق في أثناء الحيضة. قال: وقرء الأمة حيضتان، أي عدتها حيضتان فقط. الرابع اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وللأمة 2 شهر. نعم. الرابع التي لم يئسن من المحيض لبلوغها 50 سنة، وتقدم معنا في باب الحيض، أو قبل ذلك بانقطاعه، فتعتد 3 أشهر كاملة. إذا كان من أول الشهر فهي أشهر قمرية، وإن كان في وسطه فتعتد 90 يوما. نعم. ويشرع التربص مع العدة في مواضع 3. نعم. إحداهن إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر. نعم. لأن 9 أشهر هي غالب الحيض، فتمكث أغلب الحيض، ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت هي 3 أشهر وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم، لأنها شاكة، والشك لا يزول إلا باليقين، فقد يكون حملا وقد يكون مرضا وقد يكون دواء ونحو ذلك، فلا بد أن تعلم ما هو سبب ارتفاع الحيض. الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة. نعم، المفقود له حالتان، إما أن يكون فقد في مهلكة أو فقد في حالة يغلب عليها السلامة، فإن كان في مهلكة فإنه يتربص 4 سنين ثم تعتد الوفاة، قضى به عمر وغير من الصحابة. وإن فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته. نعم، قال وإن فقد في غير هذا، يعني في غيبة ظاهرها السلامة، لم تنكح أحدا حتى تتيقن موته، بمعنى أنها تتيقن باليقين، وهذا رأي المصنف هنا. وأما المشهور من المذهب وإن كان القضاء ليس عليه أنها تتربص 90 عاما من يوم ولد القضاء حتى يغلب على الظن موته، لكن المذهب أنها حتى تتربص 90 عاما من يوم ولد. نعم. الثالث إذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا أن يعلم أنها نكحت وهي حامل. نعم، قال مما تتربص قبل العدة المرأة إذا ارتابت بعد قضاء عدتها، يعني مكثت 3 أشهر ثم ارتابت، أي ارتابت في حمل وهو الذي يسمى بالحمل الكاذب، قال لظهور أمارات الحمل كأن ينتفخ بطنها أو أن يرتفع حيضها أو أن تولد حركة في بطنها أو أن يدر اللبن من ثديها، فهذه من العلامات لكن ليست متيقنة للحمل. قال لم تنكح أحدا وإن كان قد انقضت عدتها حتى تزول الريبة من هذا الحمل الذي في بطنها، زولان الريبة بأن ينزل الحيض أو أن تمر 4 سنوات وهكذا. قال فإن نكحت أي تزوجت لم يصح النكاح مطلقا لأنها نكحت في حال شك. قال وإن ارتابت بعد نكاحها، نكحت غير مرتابة ثم ارتابت بعده، لم يبطل نكاحها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لكن لا يحل له الوطء حتى يزول النكاح، حتى يزول الريب. قال إلا أن يعلم أنها نكحت وهي حامل، وذلك بأن تلد لأقل من 6 أشهر فإنه يبطل ولا يجوز ذلك النكاح، فيعاد النكاح مرة أخرى. نعم. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما. نعم، المعتدة لا يجوز لها أن تتزوج، لقول الله عز وجل ولا تعقدوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا يجوز نكاحها ونكاحها باطل ويفرق بينهما ولو كان عالمين بالحكم يقام عليهما حد الزنا. ومتى فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد قضاء العدتين. نعم، هذه المسألة هي التي يتكلم عنها الفقهاء، وهي المرأة إذا تزوجت في عدتها، فالعلماء يقولون إن عدتها لا تنقطع حتى يطأها زوجها، حتى يطأها الثاني، ولذلك يقول فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني، يعني تكمل عدة الأول ثم إذا انقضت عدة الأول استأنفت العدة للثاني، ولا تتداخل الديتان لأنهما ولا تتداخل العدتان لأنهما من شخصين مفترقين. قال وله نكاحها بعد قضاء العدتين، وهذا قضى به جمع من الصحابة كعمر وعلي. نعم، آخر مسألة. وإن أتت بولد من أحدهما نقضت به عدته واعتدت للآخر. يقول الشيخ وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته، أي عدة الولد الذي ينسب إليه، ثم اعتدت الآخر سواء كان الأول أو الثاني ب3 قروء. صورة ذلك لو أن امرأة تزوجت رجلا ثم طلقت منه ثم تزوجت ثان وقد استرابت في الحمل، وقد استرابت في الحمل أو نكح الثاني نكاحا محرما، فإن ولدت لأقل من 6 أشهر من وطء الثاني وعاش فإنه يكون للأول، وإن ولدت لأكثر من 6 أشهر من وطء الثاني فإنه يكون للزوج الثاني. نعم. وإن أمكن أن يكون منهما أري القاضي، يمكن أن يكون منهما طبعا إذا ولدته لأكثر من 6 أشهر من وطء الثاني وأقل من 2 سنين من بينونتها من الزوج الأول. نعم. أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وإن قضت به عدتها منه واعتدت للآخر. نعم، وهذا واضح جدا، وهذا الذي قضى به الصحابة عند الاختلاف في النسبة. نقف عند هذا المحل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.